التطاورون لفظ اليد مفردا كما في قوله يد الله فوق أيديهم، وكما في قوله تبارك الذي بيده الملك، فإن القاعدة العربية في اللغة العربية أن المفرد المضاف يعم، وهذا مفرد مضاف. تقول يد الله يد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذن المفرد المضاف يعم، يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة، فيدخل لفظ التثنية في المفرد المضاف. وأما ورود اليد بلفظ الجمع كما في قوله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، جاء لفظ اليد هنا مجموع أيدينا، وسبب جمعه للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه. فأيدينا ناء المتكلم ضمير يعود إلى الله عز وجل المعظم نفسه، وهو ضمير جمع، فلما كان ضمير يدل على الجمع وفي حق الله تعظيم لشأنه جاء لفظ اليد مجموعا للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه. تقول أيدينا أيدي مضاف ونا مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، فتم الجمع بين هذه النصوص الثلاثة التي وردت فيها صفة اليد مرة مفردة ومرة بلفظ التثنية ومرة بلفظ الجمع. هذا التفصيل ما ينال إلا الذي يتعب نفسه في المراجعة والمذاكرة في هذا الباب العظيم الذي زهد في العناية به كثير من الناس. ما ترون كثير من إخواننا عندنا نتحدث في موضوع التوحيد وهم يفرون من المسجد، يروحون يظنون أنه لا يهمهم هذا وليس من الواجبات عليهم، وهذا من الواجبات على كل مسلم ومسلمة، أن تعرف ربك بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب له من الحقوق وما يمتنع عليه وما يجوز له، أصل من أصول الدين. معرفة الرب أصل من أصول الدين، بل هي الأساس الأعظم أن تعرف ربك. فابحثوا هذه الموضوع توحيد الأسماء والصفات، فقد ألفت فيه المؤلفات، وعلموا الناس بالطريقة الميسرة المختصرة الوافية. يقال مثلا للعوام إنه يجب عليكم أن تعرفوا ربكم بأنه الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المالك لكل شيء، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا إله معه ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه ذاته مقدسة له أسماء حسنى جاءت في القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنها قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أسماء لله كلها. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أسماؤه وصفاته، ذاته وأسماؤه وصفاته لا تشبه ذوات المخلوقات ولا أسماء المخلوقات ولا صفات المخلوقات، بل لله الكمال المطلق، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، ولأنه الرب وما سواه مربوب، ولأنه المعبود وما سواه عبد. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يدرس العوام على هذا الأساس فينصرف العام وقد عرف ربه الذي يركع له ويسجد، والذي يستغفر ويتوب إليه، والذي يطلبه من خيري الدنيا والآخرة، عرف ربه. وآمن به بالغيب، آمن به ولم يره، ولكنه عرفه من نصوص الكتاب والسنة، ومن ثم يحبه حبا فوق محبة كل محبوب، كما وصف الله المؤمنين الكمل في إيمانهم بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا عرفت ربك أحببته محبة شرعية تفوق محبة كل محبوب، وإذا أحببت ربك قمت بما له عليك من الحقوق، وإذا قمت بالحقوق التي أوجبها الله عليك وفرضها وحثك على فعلها ليحط خطيئاتك ويرفع درجاتك، أكرمك الله تبارك وتعالى وأثابك على ذلك، وكانت عبادتك عبادة شرعية مبنية على أساس معرفتك لربك وإخلاصك له ومحبتك له واستحيائك منه، بخلاف أهل الكفر والضلال ما قدر الله حق قدره. إذن الجاهل بربه تكون عبادته وهو جاهل، ليست كعبادة العارف بربه. الواجب العناية بهذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، وعلى العموم باب توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والله أعلم. مشاكلة قولكم للمشاكلة، إيش معنى المشاكلة؟ قولكم للمشاكلة يعني مشاكلة تساوي بين هذا وهذا، يعني هذا من شكل الحاد، كيف يكون كبيرة؟ الحاد الحاد اسمه الله صفاته، هذا يكون مخرج من الملة، يعني المؤول الأشاعرة لأول ما يحكم عليهم بالكفر، لكنهم ارتكبوا كبيرة بتأويلهم لصفات الله أو بعضها، بعض صفات تأويل مذموم. السلام والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف الشيخ الإمام على وزير العطار في كتاب الاعتقاد: رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الباري سبحانه وتعالى هو الذي برى البرايا، أي خلقها وأوجدها من العدم. من أسمائه الباري، قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور ذو الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو سبحانه أوجب الواجبات وفرض الفرائض وحرم المحرمات وحد الحدود وكلف بالتكاليف الشرعية كل أمة من أمم الأرض وفق حكمته ورحمته. وهو سبحانه لا يجب عليه شيء ولا يلزمه أحد من خلقه بلازم إلا ما أوجبه على نفسه هو، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فما أوجبه على نفسه تكرما وتفضلا على عباده فهو رحمة منه وفضل وإحسان، كما جاء في الحديث حديث معاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله لازم، حق الله على العباد لازم ومتعين ومفروض، وحق العباد على الله تكرم منه وفضل، هو الذي أوجبه على نفسه، كما قال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. والعباد كلهم مكلفون لما كلفهم الله عز وجل به في كتبه المنزلة على المرسلين، كل أمة مكلفة بالشريعة التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها، غير أن الأمم جميعا كلفوا بتوحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الإشراك به. هذا الأصل العظيم لم يكن فيه اختلاف أبدا، وما من أمة من أمم الأرض إلا وكلفوا بأن يوحدوا الله، أي يتوجهوا بجميع عباداتهم المالية والبدنية إلى الله وحده دون سواه، ولا يشرك معه أحدا من خلقه. والشرائع تختلف والتكاليف تختلف من أمة إلى أمة، وأعظم شريعة وأيسرها وأسهلها الشريعة التي كلف الله بها هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي سمحة وسهلة وميسرة، أعطى الله الأجر الكثير الوفير على العمل اليسير فيها، وفتح لهذه الأمة من أبواب الخير والرحمة والفضل والإحسان ما لم يكن لأمم الأرض قبلها. فذلك من نعمه وإفضاله على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم أن يكونوا شاكرين لله على نعمائه وذاكرين له في كل وقت وحين. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن شكر فلينتظر الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. فإذا نطق الكتاب العزيز وردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والصدق والحب والكفر والفرح والضحك، وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والازدهار الى ما قاله الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه واله وسلم من غير اضافه ولا زياده عليه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا ازاله لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه والامساك عما سوى ذلك. أعد عشان أبين. فإذا ربك الكتاب العزيز وردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع. نعم، وردت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة بإثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والتي منها ما أورده المؤلف رحمه الله هنا السمع والبصر. السمع والبصر صفتان من صفات الله دل عليهما السميع البصير، والسميع والبصير اسمان كريمان لله تبارك وتعالى. دل الأول على إثبات صفة السمع حقيقة، أي أن الله له صفة السمع، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، فهو يسمع جميع المسموعات، جميع مخلوقاته يسمعها على اختلاف لغاتهم وتفنن سؤالاتهم وحاجاتهم، ويبصر سبحانه وتعالى ببصر، هو صفة له، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، يبصر جميع المبصرات، فلا يخفى عليه شيء من مخلوقات الأرض ولا مخلوقات السماء ولا ما تحت الثرى، كل ذلك معلوم لله يسمعهم ويبصرهم بسمع وبصر، بسمع حقيقي وبصر حقيقي أثبته الله عز وجل لنفسه في القرآن، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم له في السنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. فتبا للمعطلين والمحرفين والمؤولين بالتأويل الباطل لهذه الأسماء الحسنى عن معانيها الحقيقية. والعين من صفات الله عز وجل صفة العينين، وهي صفة ذاتية، فللباري جل شأنه عينان يبصر بهما جميع المبصرات حقيقة. وقد ورد لفظ العينين مثنى، كما ورد لفظ العينين مجموعا وورد مفردا، وورد في الحديث ما يشير إلى التثنية. فأما وروده مفردا كما في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني في حق موسى عليه الصلاة والسلام، لتصنع على عيني، ووروده مجموعا، وورود لفظ العين مجموعا كما في قوله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي السفينة، سفينة نوح، لأعيننا. وورد لفظ التثنية قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، المسيح الدجال، قال لأصحابه إنه أعور، عينه اليمنى كالعنبة الطافية. والعور لا يكون إلا وإن ربكم ليس بأعور، والعور لا يكون إلا بفقد إحدى العينين. فتضافرت الأدلة على ورود لفظ العين مفردا ومجموعا ومثنى. مثنى نأخذه من هذا الحديث كما سمعته، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، والعور في لغة العرب فقد إحدى العينين. إذن فلله عينان، عينان كما له يدان. حقيقة صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والجمع بين هذه النصوص وأن الله له عينين اثنتين، هو أن المفرد في قوله ولتصنع على عيني، المفرد المضاف يشمل الواحد ويشمل الاثنين ويشمل أكثر من الاثنين، فصح التعبير عن العينين باللفظ المفرد، لأن المفرد المضاف فيه معنى الجمع ومعنى العموم. وفي قوله بأعيننا جمع لفظ الأعين من أجل المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، لأن أعين مضاف ونا أعيننا تجري بأعيننا الذي هو ضمير المتكلم الرب تبارك وتعالى مضاف إليه. فلما كان الضمير في معنى الجمع تعظيما لله تبارك وتعالى جمع لفظ العين، فجاءت اللفظ القرآني بأعيننا. وأما الحديث فظاهر وإن ربكم ليس بأعور، وأن العور هو فقد العينين، فصارت النتيجة والخلاصة أن لله عز وجل عينين اثنتين، حقيقة صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، كما قلنا في اليد جاء مفردا وجاء مثنى وجاء مجموعا، وأن لله يدين اثنتين صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، هكذا القول في العينين. والوجه صفة ذاتية لله عز وجل، حقيقة تليق بعظمته وجلاله. نعم. والعلم صفة ذاتية، وأن الله عز وجل موصوف بصفة العلم حقيقة. والقوة كذلك صفة ذاتية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله. والقدرة وهكذا القدرة صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، بل صفات كمال وجلال، كلها صفات كمال وجلال تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبه شيئا من صفات المخلوق ولا يشبهها شيء من صفات مخلوقات الله. فصفات الخالق تليق بعظمته وجلاله كاملة بكماله، وصفات المخلوق تليق بحاله. والعظمة لله تبارك وتعالى صفة ذاتية، الصفة ذاتية لله عز وجل لأنه العلي العظيم. وقد جاء في الحديث القدسي العظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما عذبته في النار. والمشيئة كذلك، المشيئة صفة من صفات الله ترادف الإرادة الكونية، المشيئة ترادفها الإرادة الكونية، فهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل تليق بعظمته وجلاله. ومعنى ذلك أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأما المخلوق أيا كان نوعه فما شاء لم يكن إلا أن يشاء الله، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي اسمان، إرادة كونية ترادفها المشيئة، أي بمعنى المشيئة إرادة كونية، وهي ما أراده الله عز وجل في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ، حيث خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، بإرادة الله عز وجل قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذه هي الإرادة الكونية ترادفها المشيئة. والنوع الثاني الإرادة الشرعية، والمراد بها التكاليف الشرعية، أي ما أراده الله من العباد شرعا من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتعليم الحرام وإحقاق الحق وإبطال الباطل والاعتصام بالوحي المنزل من عند الله على رسل الله، هذه إرادة شرعية. والفرق بين الإرادتين أنهما قد يجتمعان في حق المؤمن، في حق المطيع، تجتمع الإرادتان في حق المطيع، فإن الله أراد منه كونا أن يكون مطيعا، وأراد منه شرعا أن يكون مطيعا، أي قدر في الأزل أن يكون مطيعا، وأراد منه شرعا أن يكون مطيعا، فامتثل امتثل، فاجتمعت في حقه الإرادتان الكونية التي ترادفها المشيئة والإرادة الشرعية. وتنفرد الكونية في حق العاصي، فقد أراد الله في الكون في الأزل أراد الله أن يكون العاصي عاصيا، الكافر كافرا، والمنافق منافقا، وصاحب الكبائر صاحب كبائر، قد أراد الله ذلك، ولا اعتراض على أحكامه وقدره. أراد في الأزل أن يكون الكافر كافرا، والمنافق منافقا، وصاحب الكبائر صاحب كبائر، وأراد منه شرعا أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، أراد منه شرعا أن يكون مطيعا ولا يكون عاصيا، فأبى أن يكون مطيعا، العاصي أبى أن يكون مطيعا، فانفردت في حقه الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الشرعية من جهته، لأنه هو الذي عصى الله تبارك وتعالى وخالف المرسلين. ومن الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا تتخلف أبداً،